أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا كانت الأحاديث الأولى الواردة في صحيح البخاري ومسلم ينبغي أن تقدم على هذه الأحاديث الأخيرة، وهي القاطعة بأنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في صلاة الخوف، فلماذا نلجأ للأحاديث الضعيفة التي يعني فيها ركعة واحدة؟ هذا الكلام ذكره المحدثون أصحاب الحديث العلماء، وذكره أيضا الحافظ ابن حجر في هذا المختصر، وهو فيه فائدة ورفع الحرج عن المقاتلين، لأنه قد لا يتمكن أن يصلي ركعتين لشدة الخوف أو للمسايفة. فالحديث يقول، القرآن يقول: فصلوا رجالا أو ركبانا على حسب حالكم، فصلوا رجالا أو ركبانا، يعني على قائمين على الأقدام أو راكبين في زمن المسائفة بين المسلمين وغيرهم. فالحديث الصحيحة لا شك أنها تقدم، لكن هذه الأحاديث مع ضعفها فيها فائدة ورفع الحرج عن الناس. والحديث الضعيف يعمل به إذا تعدت الطرق، لأنه يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، والحسن لغيره يصح الاستدلال به. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: يا شيخنا، يسهل على المأمومين أن يستقبلوا الخطيب، وهذا ممكن، وخاصة أن المسجد كان صغيرا، فيمكن لمن عن يمين وشمال الخطيب أن يستقبلوه. كيف يستقبلوا وجه الخطيب؟ الذين أمامه نعم، لكن الآخرون الذين على الجوانب على اليمنى واليسرى كيف يستقبلون الخطيب؟ على نعم يرون شخصه ويرون نعم يرون، لكن المقصود استقبال وجه الخطيب، وهذا ما يمكن سواء كان المسجد صغير أو كبير إذا كانوا على الجنبتين. أما إذا كان كلهم أمامه نعم يستطيعون استقبال الخطيب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، هذا السؤال من أمس، يقول السائل: المخصي من الإبل أو الغنم هل يجزئ في الأضحية؟ نعم، الخصي يعني، نعم الخصي يجزي، نعم إذا كانت وفرت فيه الشروط يجزي، لأن الخصي يقول أصحاب الخبرة إنه أطيب لحما من غيره، فيصح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين خصيين. فالخصي يعني كون يعني بهيمة الأنعام أو كون المضحى به مسلول الأنثيين أو مقطوع الأنثيين، يقولون أنه أطيب للحم، أطيب للحمه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل: من غسل في الحديث، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يرفث، فكل خطوة يخطوها بعمل سنة صيام وقيام، وضح لنا معنى هذا الحديث. أعد. يقول في الحديث: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يرفث، فكل خطوة يخطوها بعمل سنة صيام وقيام، وضح لنا معنى هذا الحديث. واضح، من غسل يعني المقصود كناية عن الاتصال بزوجته ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، واغتسل هو أيضا لأن الغسل من الجنابة واجب سواء كان عليه أو على زوجته، وبكر وابتكر يعني بكر إلى صلاة الجمعة، لأن الحديث الآخر كما تقدم معنا: من خرج في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وإلى آخر الحديث. وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، لأن الذهاب إلى الجمعة أو إلى الصلاة غير يعني ماشيا غير راكب أفضل لكثرة الخطى. ودنا من الإمام يعني قرب من الإمام، وإذا بكر دنا من الإمام. واستمع ولم يرفث لم يتكلم غفر له يعني سنة كاملة. فهذا الحديث واضح، ما يعني ما في إشكال، وهو يدل على مشروعية هذه الأحكام التي تضمنها. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا زنى رجل بامرأة وأنجبت هذه المرأة الولد، فهل يجوز أن ينسب لهذا الرجل؟ لقوله تعالى، وكأنه يشكل عليه قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم، ماذا يقصد بهذه الآية؟ ادعوهم لآبائهم يعني لا يتسمى أحد على غير أبيه، لا يتسمى أحد على غير أبيه، لأن النص واضح: ادعوهم لآبائهم. آباء والآباء سواء كان الأب المباشر أو من بعده، يعني الجد أو أبو الجد أو يعني وين صعد وين علا. طيب يقول: هل ينسب للزاني؟ النسب يعني ينسب، قد يعني يمكن أن ينسب إليه اسما لكن شرعا لا، بمعنى أنه لا يرث ولا يكون محرما للبنات الشرعيات، ولا يكون يعني محرما لزوجة الأب. يعني كون ينسب إليه تسميا فقط لا بأس، لكن شرعا لا ينسب إليه شرعا، إلا إذا كان هذا ولد الزنا قد أرضعته مثلا قريبة لهذا الزاني، أرضعته قريبة يكون محرم، قد يكون محرم إذا كان الرضاع مكتمل الشروط. أما إذا لم يحصل شيء من ذلك فهو أجنبي من، وإن كان بعض أهل العلم يقول ينسب إليه إذا يعني علم أو غلب على الظن أنه لا يعاشرها إلا هذا الذي ولد له هذا المولود، بعضهم يقول ينسب إليه. لكن هل ينسب إليه نسبة ثبوت نسب أو ينسب إليه تسمية؟ هذا الذي فيه الكلام. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا وقعت صلاة الجمعة يوم عيد فما الحكم في ذلك؟ يعذر، الذين حضروا صلاة العيد يعذرون في عدم حضور صلاة الجمعة، يعذرون في عدم حضور صلاة الجمعة، وردت النصوص بذلك، لكنهم لا يعذرون في ترك الظهر، يصلون صلاة الظهر في منازلهم أو في مسجد لا يصلي في جمعة. أما الجمعة تسقط عن الذين حضروا صلاة العيد في يوم الجمعة. نعم وكذلك الإمام يا شيخنا؟ لا الإمام لا تسقط عن الجمعة، الإمام يحضر ومن حضر معه يصلي بهم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل المسجد الذي بني أولا في بلد ما أفضل من المساجد التي تبنى بعده؟ نعم، المسجد العتيق يسمى المسجد العتيق أفضل من المسجد الذي يأتي بعده، المسجد العتيق أفضل من المسجد الذي يأتي بعده. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ الذي يريد أن يدرس الفقه ويتعمق فيه؟ النصيحة الجلوس عند طلاب العلم الذين هم أقدم منه إن وجدوا، ومع الأسف أنهم قلة في هذا العصر، الجلوس على العلماء المتخصصين في هذا الباب والأخذ عنهم. لكن إذا ما وجد ماذا يفعل؟ إذا ما وجد يعني يسمع المحاضرات في الفقه والأشرطة في الفقه التي تشرح، وإذا أشكل عليه إشكال يسأل، أو يقرأ في المختصرات إذا تقدم يعني شيئا في العلم، يقرأ في المختصرات ويدون ما يشكل عليه ويسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني إما أن يجلس على أحد العلماء ويأخذ عنه، أو إذا ما وجد ما تيسر له هذا الأمر يعني يستعين بالأشرطة المسجلة في عن المحاضرات الفقهية وعن الدروس التي تلقى قديما ويستفيد منها، وإذا تعذر ذلك يقرأ من المختصر ويدون ما يشكل عليه المختصرات في الفقه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يعتبر العامي من الشيعة أو من أي فرقة أخرى منحرفة، هل يعتبر هذا العامي من المبتدعة؟ لا، العامي ما يعتبر، العامي ما يعتبر من المبتدعة إلا إذا عرف وأصر، إذا عرف وأصر يكون مبتدع. أما قبل أن يعلم وقبل أن يوضح له الأمر فلا يكون مبتدعا، لا يوصف بأنه مبتدع، لأنه معذور لجهله، لأنه معذور لجهله. فالإسلام يا إخوة عدل، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بماذا؟ بالقسط. بالقسط يعني بالعدل، بالعدل. ويقول الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا. فالإنسان لا يحمل شيئا لا يستطيعه، فهذا العامي لا يستطيع المعرفة ولا يستطيع التمييز بين الأحكام ولا يستطيع الاستدلال بالأدلة، فلماذا يعني يبدع؟ إلا بعدما يعلم، إذا علم وأصر حينئذ يكون مبتدع ويطرق عليه أنه مبتدع. ولهذا الله يقول: فاسألوا ها أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون، يسأل يعني يسأل أي العامي يسأل أهل الذكر ويبينون له. لكن إذا كان المحيط الذي يعيش فيه كلهم من هذا النوع الذين يكونون على هذه البدعة، هذا الإشكال. لكنه العامي يعذر ويتحمل الإثم من يضل العامة في هذا الباب. نعم. هذا السؤال عجيب وغريب ولكن وصلنا. يقول: هل يجوز للمرأة أن ترقص لزوجها؟ ترقص لزوجها؟ نعم. وما المانع أنها ترقص لزوجها؟ لكن لا ترقص بالموسيقى ولا ترقص بالطرب. نعم، لها أن ترقص رقص عادي. نعم، لأن الزوج والزوجة ليس بينهما أمر يعني محظور ولا بينهما حاجز من الحواجز الممنوعة، لكن إذا أرادت أن ترقص له وتدخل عليه السرور لا ترقص بآلة الطرب. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.